وخادم الحرمين الشريفين، نسأل الله سبحانه وتعالى يتم عليه الصحة والعافية. لما دعا الفلسطينيين وتصالحوا، يعني تم الصلح بينهم عند الكعبة، ما نفذوا توجيهات خادم الحرمين، ما أطاعوه، فكيف أن يعني يندمجوا أو أن يتفقوا مع أهل التوحيد؟ الأطيب من فيهم يريد السلطة، أقرب من فيهم يعني يدعو الإسلام يريد السلطة، والله سبحانه وتعالى يعني كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إنا لا نولي هذا الأمر من يطلبه. كلمة لا نولي بصيغة الجمع ومن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أن من يطلب هذا الأمر لا يحصل عليه لا قدرا ولا شرعا. إنا لا نولي هذا الأمر من يطلبه، لا سيما إذا كان يريد هذا الأمر باسم الدين أو باسم الإسلام. لما بايع رجل النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام بشرط أن يكون له الأمر من بعده، رفض النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذا بالإسلام؟ هو أسلم لأجل كله الرئاسة، فرفض أن يبايعه. ومقابل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الملوك والرؤساء ما قال لهم تنازلوا عن رئاستكم، تنازلوا عنها لي، أو تنازلوا عن مكانتكم، أسلم تسلم، يعني لك مكانتك، وإن لم تسلم فيسلبك الله ما أنت فيه. ولهذا هرقل لما عرف الحق ثم انتكس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ظن بملكه الخبيث، ظن بملكه، منعه عن الإسلام يعني البخل بالملك، لأنه أراد قومه أن يسلموا، عرض عليهم فنخروا وتبادروا الأبواب، فعرف أنهم ضده، فاسترجعهم وقال: إنما أردت اختباركم، يعني ليس كما يقول، نكس. أي نعم. وكان قد قال قبل ذلك لأبي سفيان: لئن كان ما قلته حقا ليملكن ما تحت قدمي هاتين، ولو أخلص إلي لغسلت رجليه. يعني عرف الحق. فشاهد أن الدعوة الإسلامية، دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، دعوة من يريد الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نعم. قال: ويجب على المسلمين أن يجاهدوا حتى يخلصوا هذه المساجد من أيدي المشركين. لما خادم الحرمين وجه دعوة للعراقيين رفضها من رفضها، وتبادروا وحاولوا يصلحون أنفسهم قبل أن يستجيبوا، فكيف ينضون تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، تحت الراية السعودية؟ لن ينضوا. أقول هذا الكلام لأننا معشر المسلمين علتنا هي التفرق. لو اجتمعنا على شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وحققنا المراد الشرعي بالجماعة بمعنى الجماعة، لأصبح لنا قوة ترهب كما كانت لأسلافنا حينما كانوا متحدين. لكن الله المستعان. وهذا كما في حديث ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه ثلاث دعوات فاستجيب له دعوتين ومنع الثالثة. يقول عليه الصلاة والسلام: سألت ربي أن لا يهلك أمتي بسنة بعامة الأولى، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، والثالثة أن يرفع البأس بينهم. فالله سبحانه وتعالى خاطبه وقال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وأعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها، في رواية، أو من بأقطارها، ما دام هم مجتمعين لن يتسلط عليهم عدو من سواهم يستبيح بيضتهم. وأما وإذا نعم وأما الثالثة وهي ألا يسلط بعضهم على بعض، فالله سبحانه وتعالى قضى قضاء لا يرد بحكمته، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا بأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة فرقة في الأهواء، والسبب الفرقة هو طلب الحكم أو طلب الجاه، والله المستعان. نعم. قال: فموسى عليه السلام خرج ببني إسرائيل يريد تخليص بيت المقدس، ولكن بني إسرائيل كانوا قوما جبناء، قالوا: يا موسى، إن فيها قوما جبارين. هذه قالها رئيس الله المستعان. الله المستعان. قال الله: وصفنا بأن قوم جبارين، ما يستطيعون، ما الإسرائيليين ما يستطيعون يقتحموننا. ماذا صنعوا؟ إن فيها قوما جبارين، ليش هذا مدح؟ أي نعم، لكنهم جبنا، نعم، وخافوا، لو أنهم توكلوا على الله وسمعوا نصيحة الرجلين لنصرهم الله. نعم. يقال: كان فيها حين ذات قبيلة يقال لها العماليق، كانوا شدادا في خلقهم أقوياء، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، وهذا منتهى المهانة ومنتهى السخرية، لأن الكفار ليسوا بخارجين إلا بالجهاد والجلاد والاستشهاد في سبيل الله. قال رجلان، يعني من بني إسرائيل من أهل الرأي والإيمان والعزيمة، من الذين يخافون الله سبحانه وتعالى، أنعم الله عليهما بالإيمان والعزيمة الصادقة، أدخلوا عليهم الباب، يعني أعزموا واهجموا عليهم حتى يروا منكم القوة، فإذا رأوا منكم القوة فإنهم يخرجون، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. لا شك أنه إذا حصل هجوم صحيح ودخل المجاهدون عليهم الباب أنه سيقع الرعب في قلوبهم ويخرجون منها، لكن هذا لا يكون إلا من أهل الإيمان وأهل الصدق والعزيمة والبأس، كما في رجال محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يجاهدون ويهجمون على الكفار ويقتحمون الأبواب ويخاطرون بأنفسهم. وأيضا فإنه لا يكفي دخول الباب، بل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فهذا لا يحصل إلا بالعزيمة الصادقة والإقدام في سبيل الله وتقديم النفس في سبيل الله مع التوكل على الله وعدم الاعتماد على القوة. نعم، هذا أهم شيء، التوكل على الله وعدم الاعتماد على القوة. لا يعني نترك القوة ما نستعمل القوة، لا، نستعمل القوة لكن لا نتوكل عليها. نعم، كما هي مقولة يعني العلماء في الأسباب، الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، ورفض الأخذ بالأسباب قدح في الشرع، وإنكار طبائع الأسباب نقص في العقل. نعم، بل يعتمد على الله مع الأخذ بالقوة المناسبة، يعني يؤخذ بالقوة المناسبة، ما هو إذا صارت القوة المناسبة مثلا يعني في هذا الوقت طائرات وقنابل ودبابات، ما نزيد ويعني نفعل كما يفعل، نغزو الفضاء لأجل يعني نرهب الناس، لا، هذا شيء، هذا فيه زيادة، إنما تؤخذ القوة المناسبة، ما يعني نتخذ سيوف ورماح

والله تعالى لم يناد محمدا باسمه أبدا في القرآن، بل يقول يا أيها النبي يا أيها الرسول، فيناديه باسم النبوة وباسم الرسالة تكريما وتشريفا له صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسوله. أما الإخبار عنه فإن الله يذكره باسمه كقوله، ومع ذلك حينما خاطبه بهذه الصفة الكريمة قال له اتق الله. أين؟ فالكل بحاجة إلى أن يتق الله، لكن أحيانا يأتي شخص ليس على هذا المستوى ولا يريد بقوله اتق الله معناها، ولكنه يريد ما أراده ذو الخويصرة لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله فإنك لم تعدل، قال خبت وخسرت لم أعدل. هذا ذو الخويصرة ليس مراده يعني الحق، إنما مراده يعني الاغترار بنفسه، وأنه أصبح ينتقد حتى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس كفءا وليس أهلا. مثله من ينازع الأمر أهله ويقول ليسوا مستحقين لهذا الأمر، ويمني نفسه أنه لو تولى هذا الأمر لكان أصلح منهم. والمجرب في الحياة أن الشخص ربما يمني نفسه لعمل ما ويقول لو توليت هذا العمل لفعلت ولفعلت، ثم يبتلى ويولى هذا العمل فلا يفعل شيئا بل يكون أجبن ما يكون. نعم، يخاف على الوظيفة ويخاف ممن حوله، ويذهب كلامه الذي كان يقوله ينتخي به في المجالس وفي المنتديات. الله المستعان. قال أما الإخبار عنه فإن الله يذكره باسمه كقوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فهذا من باب الإخبار، فإذا جاء باب الإخبار يأتي باسمه صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء بالنداء فيناديه بصفته الكريمة يا أيها النبي يا أيها الرسول. ولذلك عاب الله على الأعراب الذين وقفوا على الحجرات وقالوا يا محمد اخرج إلينا، قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا. هو الآية التي فيها العيب عليهم، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، يعني أكثرهم لا يعقل، لكن فيهم عقلاء، وهؤلاء وفد من بني تميم. أي نعم، صحيح هم أعراب لأنهم لم يتهذبوا بالإسلام وأجلاف. أي نعم، فهم الذين ينادون النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات. وفي السورة نفسها هذا التوجيه الكريم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. نعم، وهذه الآية حكمها بعد مماته باقي، كما أنه لا يجوز رفع الصوت فوق صوت الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، فكذلك لا يجوز أن يرفع الصوت عند الزيارة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولو بعد موته، لأن حرمته ميتا كحرمته حي عليه الصلاة والسلام، ويخشى من الرعونة ورفع الصوت أن تكون محبطة للعمل. نعم. ثم قال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. نعم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. أحسنت. نعم. فيجب التأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. حيا وميتا. حيا وميتا. إنك ميت، هذا بالنسبة للحي، إذا شددنا الياء ميت في المستقبل،

يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان. إبراهيم عاق أبوه بهالكلام؟ لا. يعني لو واحد مثلا من طلبة العلم من الله عليه ويدرس ويتخرج من كل الشريعة ومن الله عليه بالهداية وأبوه عامي جاهل، يأتي هذا الابن يريد أن يعلمه ويقول يا أبي أنا ترى عندي من العلم ما ليس، ماذا يرد عليه إن لم يوفقه الله؟ أنت تتعلمن أنت، أي نعم، أنت توك ما بعد فلفلت من البيضة تبي تعلمن أنت؟ هكذا كبر إبليس. إبليس تكبر يقول أنا أكبر من آدم، أنا خير منه، فدائما الكبر يلازم الجاهل والعياذ بالله. شوف إبراهيم ماذا يقول، يا أبت لما تعبد ما لا يسمع؟ قال يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. استنكف الشايب أنه يتبع الولد، أي نعم، الله المستعان، إلا إذا هداه الله سبحانه وتعالى. شوف ما ألطف هذا الكلام، وما يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان. ثم فيه أيضا دلالة أخرى، أنه لا تزر وازرة وزر أخرى. الله يخرج الحي من الميت، أخرج إبراهيم من أب كافر يعبد الأصنام، وهكذا ونوح ولده كافر ما أغنى عنه شيئا، فلا تزر وازرة أخرى. وفضل الله عز وجل، الله أعلم حيث يجعل فضله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وهو الحكيم العليم. نعم. انظر التلطف ويكرر يا أبتي يا أبتي، وهكذا الداعية يتلطف بالمدعو، كما قال تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وكذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يا عم يا عم قل لا إله إلا الله، يتلطف نعم له، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. لا يأتيه بعنف وقسوة وشدة ويقول هذا غيرة لله. اي نعم، يكفره على طول ويقول له أنت بالنار لا، بل يأتيه بلطف. نعم. حين ألقي في النار، أي قال هذه الكلمة حينما ألقاه قومه في النار انتصارا لآلهتهم، فقال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يذكر أن جبريل عرض له في الهواء لما رموه بالمنجنيق، حتى رموه في النار بالمنجنيق، فعرض له جبريل في الهواء وقال ألك حاجة؟ امتحان، يعني هو شد من هذه الحاجة. ماذا قال إبراهيم؟ قال أما إليك فلا، وأما إلى ربي فبلا. والله سبحانه وتعالى أغاثه بأمره، ما أغاثه بجبريل ولا بغيره. قلنا يا نار كوني بردا، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نسأل الله من فضله. نعم. قوله، والشاهد في قوله حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا فيه التوكل على الله سبحانه وتعالى وبيان ثمراته، وأن ثمرة التوكل على الله حولت النار إلى برد وسلام على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه فضيلة هذه الكلمة وثمرة التوكل على الله سبحانه وتعالى. قوله وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، لما حصلت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة وانتصر المسلمون فيها وقتلوا صناديد الكفار ورؤساءهم وغنموا أموالهم، عند ذلك تشاور المشركون في مكة بقيادة أبي سفيان بن حرب وأرادوا غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقاما لرؤسائهم

لما اضطرب الناس حين مات النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد لهم عقيدتهم، أعاد لهم صفاء العقيدة بالتوحيد، لأنه حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتج على الناس واختلفوا، وعمر بن الخطاب اخترط سيفه وقال من زعم أن محمدا قد مات ضربت عنقه، محمد ما مات. فكان من يعني نتائج هذه المعركة وما حصل فيها من سبب نزول هذه الآية أيضا إعادة الناس إلى الصواب. جاء أبو بكر وقال على رسلك يا عمر، لم يلتفت إليه، فتنحى ناحية وحمد الله وأثنى عليه وتلا هذه الآية، وما محمد إلا رسول قد قال عمر فما إن سمعتها إلا وكأني لم أسمعها قبل اليوم، مع أنه تذكرها. فوقع يعني سقط السيف من يده وراجع الأمر إلى الصواب، والحمد لله كان موقف من أبي بكر عظيم في تثبيت الناس وترسيخ التوحيد والعقيدة في قلوبهم. نعم، فإصابة النبي صلى الله عليه وسلم سبب لنزول هذه الآية، وهذه الآية نافعة إلى يوم القيامة. نعم. فأصاب المسلمين مصيبة عظيمة، ولكن أهل الإيمان لا يتغير موقفهم ولا يتزحزح أبدا مهما بلغ الأمر، لا تضعف عزيمتهم. اجتمعوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم يذبون عنه ويحمونه من سهام المشركين، والمعركة لا تزال مستمرة، والرسول صلى الله عليه وسلم مشجوج، والمغفر قد هشم على رأسه صلى الله عليه وسلم. ثم انتهت المعركة وأعلن أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يقتل، فحينئذ فرح المسلمون فرحا شديدا، واغتاظ المشركون غيظا شديدا، فانصرف المشركون إلى مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض العلماء تحقيق جيد في أن النصر في أحد للمسلمين، لأن من قوانين الانتصار أو من سنة الانتصار أن الذي يغادر المعركة أولا هو المنهزم، فكان من غادر المعركة هو أبو سفيان ومن معه، والنبي صلى الله عليه وسلم ثابت في نفس المعركة معه 12 من الصحابة أو أكثر ممن ثبتوا ووقفوا ثبتوا على في المعركة حتى انهزم المشركون. فالنصر بهذا الاعتبار للمسلمين. نعم. فانصرف المشركون إلى مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه ويدفنوا الشهداء، وأن يدفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد لكثرة الأموات ولضعف المسلمين في هذه الحالة، فدفنوهم في مكان الشهداء المعروف عند أحد، وحملوا الجرحى إلى المدينة. ولما وصلوا إلى المدينة جاءهم مندوب من أبي سفيان بأنه سيعيد الكرة عليهم ويرجع عليهم سيستأصل بقيتهم، فما زادهم ذلك إلا إيمانا. هذا من دلائل ثباتهم وأن النصر لهم. نعم. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا معه إلى أحد أن يخرجوا ولا يخرج معهم غيرهم، فخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم بجراحهم، ونزلوا في مكان يقال له حمراء الأسد. وهذا من علامات النبوة، ما أمر أن الذين حضروا أحد هم الذين يخرجوا، لا يخرج غيرهم رغم الجراح، حتى لا يقال أنه لما انضم إليهم غيرهم انتصروا أو أرعب العدو بسبب هذا يعني اللحق الذي لحق معهم، لا بل هم نعم أن يخرجوا ولا يخرج معهم غيرهم، فخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم بجراحهم وليعلموا أن النصر من عند الله. أي نعم. ونزلوا في مكان يقال له حمراء الأسد قريب من المدينة ينتظرون الكفار. أي معروفة حمراء الأسد. نعم. لما بلغ أبا سفيان ومن معه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج في أثرهم وفي طلبهم أصابهم الرعب. نعم. وقالوا ما خرجوا إلا وفيهم قوة، فمضوا إلى مكة خائفين من الرسول صلى الله عليه وسلم. وين قول أبو سفيان في وقت هرب؟ نعم. ورجع المسلمون أسلم. نعم أسلم رضي الله عنه. ورجع المسلمون إلى المدينة سالمين. وأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هذا قول أبي سفيان أننا نأتي ونقضي على بقيتهم. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. هذه ثمرات التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهذه ثمرات الاعتماد على الله. كما صارت النار بردا وسلاما على إبراهيم، صارت هذه المعركة وهذه التخويفات بردا وسلاما على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقه الباب وما يستفاد من النصوص، وذلك في مسائل. المسألة الأولى يؤخذ من هذه الآيات وأثر ابن عباس رضي الله عنهما أن التوكل على الله عبادة يجب إخلاصها لله سبحانه وتعالى، وأن التوكل من أعظم أنواع العبادة. المسألة الثانية: التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر، كالذين يتوكلون على الأصنام أو على أصحاب القبور أو على الأولياء والصالحين في جلب الأرزاق ودفع المضار وشفاء المرضى وغير ذلك. المسألة الثالثة: يؤخذ من هذه النصوص أن التوكل على الله شرط في صحة الإيمان، لقوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إلى قوله يعني وفيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه غير الله. ما تقول توكلت عليك فيه، هو صحيح يقدر على هذا الفعل لكن قدرته مقيدة، مقيدة بقدرة الله عز وجل، مشيئته مقيدة بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فكونه يستقل بفعله هذا غير صحيح، ولو كان سببا ولو كان فاعلا، إذا كان مخلوقا لا يستقل السبب بالحكم. فأنت ما تقول توكلت على الله ثم عليك، حتى ولو في ما يقدر عليه، إنما تقول وكلتك، أنبتك، أقمتك، تقوم عني، والله هو الموفق. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، إذا لم يوفق الله عز وجل العامل ما عمل. فإذا الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وهذه الأسباب تفعل هذه الأسباب ولا يعتمد عليها. فالتوكل بمعنى الاعتماد هذا لا يصح أن يصرف لغير الله. نعم. قال: وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إلى قوله تعالى: وعلى ربهم يتوكلون، فدل على أن التوكل على الله شرط لصحة الإيمان. المسألة الرابعة: يؤخذ من هذه النصوص أن الإيمان يزيد، يعني هو الذي ذكر الاستغاثة فيما يقدر عليه، يعني الاستغاثة بغير الله فيما يقدر عليه عند الشدة، مثلا غريق يستغيث بشخص يستطيع أن ينقذه من الغرق، هذا هو الذي يجوز. أي نعم، فيما يقدر عليه أو يعني يستعاذ به فيما يقدر عليه. أما مسألة التوكل في كما يعني التوكل عبادة، أي نعم، ولا يصح أن ما يصح أن نعبر ويقول توكلت عليك أو توكلت على الله ثم عليك بكلمة توكلت. أي نعم. قال: المسألة الرابعة: يؤخذ من هذه النصوص أن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، خلافا للمرجئة الذين يقولون الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. وهذه مسألة عظيمة معروفة عند أهل السنة والجماعة، ومن أدلتها هذه الآية: زادتهم إيمانا، فدل على أن الإيمان يزيد، وإذا كان يزيد فهو ينقص، لأن كل شيء يزيد فهو ينقص، فمن لازم الزيادة النقصان. وكما في قوله تعالى: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. دل على أن الإيمان يتفاوت، منه ما هو أعلى ومنه ما هو دون ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. دل على أن الإيمان يضعف. وفي الحديث الآخر أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. أدنى مثقال، نعم، طيب، مثقال حبة خردل من إيمان، ولا تعتمد على تشكيلهم. أي نعم. أي نعم. قال: فدل على أن الإيمان ينقص حتى يصير كوزن الحبة من الخردل، وأنه يزيد حتى يكون كالجبال. أي نعم. فالإيمان يزيد وينقص، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وفي ذلك أيضا رد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالذنوب والكبائر. بالذنوب والكبائر. المسألة الخامسة: في الحديث دليل على وجوب الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله سبحانه، لأنه لما ذكر التوكل على الله ذكرت الأعمال، فقال: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فالتوكل على الله لا يكفي، لا بد من الأعمال الصالحة، لا بد من الصلاة والصيام والحج والجهاد في سبيل الله، وفعل الأسباب التي تنفع مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم وفقنا وإياكم وجميع المسلمين لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير، غفر الله للجميع. يقول: إذا كنت في المسجد وأصلي السنة وجاء رجل متأخر وظن أني أصلي الفرض، ما العمل في هذه الحالة؟ هل أجهر بالتكبير؟ لا، أشر له أو ادفعه حتى يعرف أنك تصلي السنة. أي نعم. هل آزر كان عم نبي الله؟ هو أبوه آزر. الرسول كان يقول: أنا خيار من خيار. إيه، ما فيش، يخرج الله الحي من الميت، الله يخرج الحي من الميت. نعم، هو خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. فكما قيل في يعني في قريش أن يعني كفار قريش خير من كفار غيرهم، ومؤمن قريش خير من مؤمن غيرهم. فالكفار يعني كفار سلاء خير من يعني كفار غيرهم. الله أكبر. اللهم صل وسلم. نعم. يا أخونا أعطاني هذه الورقة، يقول: تكلم مفتي إحدى الدول العربية في صحف بلده أنه لا يوجد في التوحيد ما يسمى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، كيف الرد؟ يظهر أن الأخ يعني منكر على هذا المفتي. أقول: هو نفس صاحب الورقة ينكر عليه، ينكر على هذا المفتي. وهذا المفتي هو مظهر من مظاهر تحقيق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم ينتزعه من صدور الناس انتزاعا، ولكن يقبضه بموت العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. على كل حال، المسألة ما هو هذا، ما هو كما ذكرت. الخلاف هو هل تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أنواع صحيح ولا ما هو صحيح. يعني هم يعيبون يقولون إن السلف، يعني إن أتباع السلف الصالح يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، أو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذا التقسيم ينكرونه، بينما السلف الصالح والأئمة يثبتون هذا، يثبتون أن توحيد الربوبية هو توحيد الله بفعله، وتوحيد الأسماء والصفات هو إثبات الأسماء الحسنى لله لا سمي له، وإثبات الصفات العلى لا مثيل له، فهو واحد في ذاته لا ثاني له، وواحد في أسمائه لا سمي له، وواحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في فعله لا شريك له. أهل السنة يزيدون: وواحد في استحقاقه على عبده لا ند له. هذا واحد في استحقاقه، هذا توحيد الألوهية. توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، أن يفرد العبد الله بفعله التعبدي. والنزاع كله من أول المنازعين إلى آخرهم ممن يدعي الإسلام هو في توحيد الألوهية. المشركون والكفار يقرون بتوحيد الربوبية، ويقرون بأن الله لا خالق غيره، وأن الله لا شريك له في فعله، لكن ينازعون في استحقاق الله أن يفردوه بفعلهم التعبدي، فهذا محل النزاع. ومن شابه هؤلاء المشركين حتى وإن تسمى بالإسلام أو أنه مفتي أو أنه عالم، إذا لم يفرد الله بالعبادة فهو لم يحقق التوحيد. من حقق توحيد الألوهية فقد أتى بالتوحيد كله، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وهي متلازمة، هي متلازمة. هذا التقسيم تقسيم علمي يوجد في الذهن فقط، أما في الواقع فهو واحد. من لم يحقق توحيد الربوبية لا يأتي بلازمه وهو توحيد الألوهية، ومن لم يحقق توحيد الأسماء والصفات لا يأتي بلازمه بمضمونه وهو الربوبية. من لم يحقق، يعني ومن حقق توحيد الألوهية فقد حقق التوحيد كله. ما أدري أخونا، عسى اقتنع بالجواب هذا. حفظت وش قلت؟ احفظه ورد على مفتيك. الله المستعان. نعم يا شيخ، وراه ما يسلم، إذا دخلت على قوم سلم عليهم وراه ما يسلم. هذا هي عربية جاهل يأخذ كلام السنة. الله المستعان. هذا بال في المسجد بعد العربي، أو صلى صلاة المسيء صلاته، يعني هل هذا الذي أساء في صلاته هل يعتبر يعني عمله أي نعم قدوة؟ لا، ترك الشباب عليك بحد. هذه تحية آدم وتحية ذريته وتحية أهل الجنة، والله هو السلام ومنه السلام سبحانه وتعالى، فالتحية يعني مطلوبة. قول السلام عليكم، لكن لا تشوش وتنتظر منهم يقومون يسلمون عليك. لا، سلام عليكم وحيث ينتهي بك المكان. تكلم. نعم يا شيخ. ما أنا موحيك، تعال اقرب اقرب، الله يعظم أجرك ما شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. قدم مسافر من جدة. نعم نعم. حضر والإمام قائم يصلي صلاة العشاء. نعم. هو لم يصلي المغرب. لم يصلي. فعندما جاء الإمام ولا ذكر حتى كان مع الإمام في الركعة الثالثة. أي. يتم اي نعم يتم صلاته، ثم بعد انتهائه من صلاة العشاء يقوم ويصلي المغرب. ما هناك خلاف. ما على كل حال هو الترتيب، لكن لهذه الصورة لعله يعني يسقط عن الترتيب لأنه نسي صلى العشاء. وإن أتى بوجه آخر كيف؟ هو صلى مع الإمام ركعة الثالثة لا ثم أفرد. لا ليس بإمام اقتدى ولا وحده صلى، هذا لا يصح. لا يصح. أي نعم. وإذا ذكر مستقبلا لا يدخل مع الإمام، يصلي المغرب أول. أي نعم. لكن ما ذكر إلا في الركعة الثالثة وقد نوى العشاء يتم، ما جاء إلى الإمام إلا ليؤتم به، ثم يكون قد فرغ من صلاة العشاء. بقي مسألة الترتيب، الترتيب يسقط في مثل هذه الحال للعذر وهو السهو. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. يصلي المغرب منفرد ثم يلحق به. هو ما يدري انه هذول بيصلوا المغرب ولا العشاء، دخل معهم في الركعة الركعتين فصلى معهم. لو بيودع فلوسه ما ودع الا عند واحد يعرفه. لو بيودع دراهم فلوس ما يودع الا عند واحد يعرف امانته. كيف يدخل مع ناس ما يعرفوا شو يصلون؟ يصلي المغرب اولا ثم يلحق بهم. اي نعم. اللهم صل. اي بعد ما سلموا كمل المغرب. لا هذا تلفيق، هذا تلفيق. هم لابد اذا صلى معهم العشاء وهم يتمون ان يتم ولو كان مسافرا. صلوا ركعتين هي لفقها واتى بركعه لا ما يصلح، ما تمت. يصلي المغرب ثم قاموا جماعه ثانيه من صلاه العشاء صلى معهم. هاي كل حبقي عليه صلاة المغرب يعيدها أحوط. اي نعم يعيد صلاة المغرب. يعيد صلاة المغرب نعم أحوط له. وصلى العشاء مع جماعة بصلي المغرب كيف؟ هذا كيف؟ هذا برضو ما مشت يلفق. نعم برضو ما تجد. يصلى العشاء مع جماعة يصلي المغرب. بعض العلماء يقول إنه يأتي بركعة رابعة، لكن هو مسافر قاصر يعني بيجلس الركعة الثالثة. طبعا قاصر ومقصر لا يعني لا يصلح مثل هذا. لينا يعني هم تصلوا ثلاث ركعات، أخذ ركعة ولحقوا في الركعتين الأخيرة وسلم معهم، هذه صلاة صحيحة؟ يعني سلم معهم ركعتين بس. أنا قلت لك يعني لا بإمامه اقتدى ولا وحده صلى برضو هذا. أي الثاني برضو. أي نعم. وهو يخرج من الخلاف كله إذا تيقن. إيه نعم نعم إيه نعم. اللهم صل وسلم على رسول. نعم لما تعدى أي ركبته وش صار به؟ أي انكشفت. لا ما عليش يسترها ولا شيء عليه. إيه نعم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.